بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسادس والعشرين من شهر رجب من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في تفسير الإمامين الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. نقرأ في هذا التفسير وبين أيدينا سورة يوسف عليه السلام. وقف بين الكلام عند الآية رقم 70، فلما جهزهم بجهازهم. عرفنا الجهاز يجوز فيه الكسر والفتح، جهاز وجهاز كله صحيح. تقول جهاز، هذا جهاز وهذا جهاز، وهو ما يتجهز به، ما يتجهز به الإنسان إذا أراد أن يرحل أو إذا أن يسافر أو أراد أي شيء. والمقصود بالجهاز هنا هو ما اشتروه من مصر من الميرة. جهزهم، فلما جهزهم أي يوسف عليه السلام بجهازهم أي إخوته، جعل السقاية، هذا من الكيد الذي يعني جعل الله ليوسف عليه السلام. الكيد يعني قد يكون في الشر قد يكون في الخير، يعني تقريبا حيلة يحتال بها. لا هو يعني يريد أن يحتال عليه بطريقة بحيث أنه لا يقع في شيء محرم أو شيء منهي عنه. فكاد كما قال الله سبحانه كذلك كدنا، فهو بأمر الله سبحانه وتعالى. والكيد وارد في القرآن الكريم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الله يكيد بمن يكيد به ويستهزئ بمن يستهزئ به وهكذا، ويسخر ممن يسخر، سخر الله منهم. فالكيد هنا أنه أراد أن يأخذ أخاه بطريقة من حيث لا يشعرون بطريقة، فجعل السقاية والمكر أيضا، المكر يمكرون ويمكر الله. هذه تسمى، هذه الصفات لا تأتي على الإطلاق هذا هكذا تقول الله ماكر، الله ماكر، لا، أي هذا في المقابل. أي يعني الله، هل الله ينسى؟ نقول لا، ما ينسى الله. طيب كيف تقول نسيهم؟ أي النسيان المقصود به هنا النسيان الترك، لأن النسيان في لغة العرب له معنيان، نسيان بمعنى الذهول والغفلة، والله لا يذهل ولا يغفل. والنسيان بمعنى الترك، الله يتركهم ينساهم، كما نسوه في الدنيا نساهم في الآخرة. طيب هذه في المقابل. طيب هنا جعل السقاية، يقول السقاية ما هي؟ قال هي المشربة التي يشرب بها. وأحيانا تستعمل كالصاع الذي يكال به الطعام. فيقول هنا قال السقاية، وقال هنا الصاع، وقال أيضا لا يمشي يروح ما يطلع إيه هي السقاية والصاع والصوع كلها تأتينا، فهو كلها بمعنى واحد. فقال هنا قال السقاية، جعل السقاية، قال المؤلف هي صاع من الذهب مرصع بالجوهر، في رحل أخيه، جعل السقاية في رحل أخيه لما جهز الرحال على قدر الإخوة، جاء على رحل أخيه بنيامين فأدخل فيه سقاية، سقاية الملك، أي نعم، في رحل أخيه بنيامين. ثم أذن مؤذن، بعدما خرجوا ناداهم، ناداهم منادي، أذن مؤذن ناداهم منادي بعدما انفصلوا وذهبوا عن مجلس يوسف: أيتها العير إنكم لسارقون. ما هي العير؟ قافلة. لا، أحيانا تطلق على الواحد، القافلة المجموعة، مجموعة من الإبل تسمى قافلة. العير إذا كان عليه حمل زين يسمى عير، سواء كان من الإبل أو من الحمار، من الحمير. إذا كان عليه حمل حمل يسمى عير، إذا لم يحمل يسمى بعير، يسمى بعير. وأحيانا يعني يسمى بأي اسم، جمل، بعير، حمار، أي نوع، بغلة. لكن العير تطلق على ما عليه إذا كان حمل عليه. أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وقد أقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ ما الذي تفقدونه؟ قالوا: نفقد صواع الملك. شف، أول شيء قال السقاية، ثم في قال صواع الملك، جعل السقاية، السقاية هي الصواع. يعني الأصل أن مما يعني تستعمل للسقي، مشربة تشرب بها، ثم استعملت صواعا. قال: نفقد صواع الملك، أي الصاع، صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير، حتى البعير هذا المشهور أنه يطلق على الإبل، الإبل، وفي اللغة يطلق على الإبل وعلى الحمار، يسمى بعير. هل صواع جمع صاع أو صواع جمع صاع؟ صواع، لا لا ما أعرف. صاع يجمع على آصع، آصع، صاع وآصع، أي نعم. طيب، قال هنا: حمل بعير من الطعام، وأنا به، أي بالحمل، زعيم، أي كفيل. هذا استنبط منه الفقهاء جواز الجعالة. ما هي الجعالة؟ هي قريبة من الأجرة لكنها ليست كالأجرة. الجعالة يعني السلام، هي عقد من عقود البيوع، بحيث أنك عقد لكنه يختلف عن الأجرة. تقول مثلا: من يأتي بالبعير الشارد له حمل بعير، له كذا، هذا كأنها أجرة لكنها غير مقدرة، زين، لا في زمن معين ولا في ثمن معين. هو يقول حمل بعير، طيب وش الحمل بعير؟ غير مقدر، يعني شيء مقدر تقدير. تقول مثلا: أنا فقدت مثلا جوالي، من يحضر لي جوالي، زين، ممكن تحدد مبلغ، تقول له 100 ريال، ممكن، ممكن تقول حمل كذا أو قدر كذا أو كذا، أي مكافأة، أي ممكن أعطيه مكافأة، ممكن، أي هذا يسمى، يسمى، يسمى جعالة، يسمى جعالة. طيب، قالوا: تالله، تالله هذا قسم، التاء يسمونها حرف قسم، حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. وتالله هذه التاء مختص بلفظ الجلالة، ويجوز أن يدخل على رب فقط، بس ما تقول مثلا، تقول ومثلا تقول: والذي نفسي بيده، هذه الواو، لكن التاء تدخل على لفظ الجلالة، الله، تالله. ورد عن العرب أنهم يقولون ترب الكعبة، ترب، بس قليل جدا، لكن أكثر استعمالها دخولها على لفظ الجلالة، الله، تالله. يعني جاءت في سورة يوسف كثير، وجاءت على لسان إبراهيم: تالله لأكيدن أصنامكم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، هذا في حق أهل النار، تأتي يعني استعمالات تالله. والأصل الأصل هو الفعل أقسم أحلف. طيب تالله قسم، قال قسم فيه معنى التعجب، يقول هو قسم لكنه يتخلل التعجب، يعني كانهم تعجبوا يعني هم كيف يسرقون، يسرقون هم أبوهم نبي وهم بعيدين عن هذه الأشياء، ولذلك نفوه بقوة، ما يمكن نسرق، تعجب. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، ما جئنا حنا للفساد، وما كنا سارقين، وإن كانت السرقة جزء من الفساد لكن نفوا شيء الفساد مطلقا، قالوا نحن لا نعرف شيء اسمه فساد ولا حتى السرقة، وما كنا سارقين، ما سرقنا مطلقا أبدا ولا سرقنا. قالوا أي المؤذن وأصحابه الذين جاءوا تفقدون، قالوا المؤذن وأصحابه فما جزاؤه أي السارق إن كنتم كاذبين. شوف هذه بداية الكيد والحيلة، قال فما جزاء إن كنتم كاذبين في قولكم ما كنا سارقين، ها، وفي قولكم يعني ما كنا نفسد في الأرض وما كنا سارقين، لو وجدناه فيكم ماذا جزاؤه لو وجدت هذه السرقة عندكم أو الصواع، فما جزاؤه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله، جزاؤه من وجد في رحله. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ جزاؤه من وجد في رحله، لازم نفهم أن عندنا دين يعقوب عليه السلام ودين ملك مصر، يعني هذا عنده شريعة وهذا عنده شريعة. أما يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام، يعقوب فشريعته أن الذي يسرق يسترق سنة كاملة، يعني إذا سرق وثبتت السرقة عليه فإنه يسترق، يصبح رقيقا عند صاحب السرقة صاحب المال لمدة سنة. هذه شريعة من؟ هذه شريعة يعقوب. أما شريعة ملك مصر لا تختلف، إذا سرق يعير ويجلد يضرب يفعل فيه، واضح، لكنه ما يسترق أبدا. هو يوسف أراد أن يسترق أخاه، لو حكم بحكم ملك مصر ما استرقه، كان أخذوه، قالوا افعلوا فيه ما تشاءون وأعطوني إياه، لكن لما قال لهم أنتم كيف تحكمون عليه بشريعتكم، قالوا يسترق، قال إذن خلاص. شايف؟ شوف قال فما جزاؤه، قال جزاؤه هذا مبتدأ، خبره من وجد في رحله، يقول جزاء السارق أنه يؤخذ، من وجد في رحله السرقة يسترق. ثم أكد بقوله فهو جزاؤه، أي السارق جزاء المسروق، السارق يكون مكان المسروق، المسروق صوع مأخوذ، نأخذ السارق نضعه في مكان الصوع فيصبح ملكا لصاحب الصوع، هذا معنى. لا، قال لا غير، وكانت سنة آل يعقوب، هذه شريعة آل يعقوب. قال كذلك نجزي الظالمين، قال كذلك الجزاء نجزي الظالمين بالسرقة. فصرحوا ليوسف بتفتيش أوعيته، قالوا خلاص إذا أنتم تتهموننا ابحثوا فيها. فبدأ بأوعيتهم ففتشها، شوف هذا أيضا من الكيد، أنه لم يبدأ بوعاء أخيه أما جعله الأخير، فبدأ بأوعيتهم يفتش. وشوف لاحظ أنه لم يجعلهم يفتشون، لأن هذا صوع الملك ومرصع بالذهب، فقال ردوا علي هذه العير نفتشها واحد واحد، فأراد هو أن هو الذي يقوم بهذا الشيء، كذلك يعني يقوم بها يوسف عليه السلام. قال فبدأ بأوعيتهم فتشها قبل وعاء أخيه لئلا يتهم، من الذي يتهم؟ يتهم المفتش، يقول أنت بدأت أكيد فيه شيء. ثم استخرجها أي السقاية، شوف استخرجها أول شيء قال ولمن جاء به مذكر، الصواع استخرجها مؤنث السقاية، أعادها إلى السقاية التي هي الصواع نفسه أي السقاية من وعاء أخيه، وعاء أخيه يعني الذي ذكره وعاء أخيه الذي على بعيره. قال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف، كذلك أي مثل هذا الكيد، مثل يعني هذا الكيد كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف، كما أن الله يكيد لأوليائه، يكيد لأوليائه على أعدائه، كاد ليوسف على إخوته، كذلك كدنا ليوسف. قال علمناه الاحتياط في أخذ أخيه، إيه ما كان يوسف ليأخذ أخاه في دين الملك، يقول لولا أن الله كاد ما كان يأخذ أخاه رقيقا عن السرقة، ليأخذ أخاه رقيقا عن السرقة في دين الملك أي في حكم ملك مصر. لماذا؟ قال لأن جزاءه عنده الضرب، زين جزاءه الضرب، طيب في دين، قال حكم ملك مصر لأن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق لا الاسترقاق، يعني إذا سرق الشخص في حكم مصر في ذلك الزمان يضرب ويغرم مثلي المسروق، إذا سرق مثلا 50 درهم يأخذ منه 100 درهم 50-50 ويضرب، هذا حكم، بس إذا سرق صواعا يأتي باثنين ويضرب، هذا معنى، إذا لم يستطع أن يأتي بصاعين يقدر بثمن معين يعني يغرم. طيب قال إلا قال ما كان يأخذ أخاه، ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله أخذه بحكم أبيه، أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله بإلهامه سؤال إخوته وجواب بسنتهم. بس. طيب يعني الآن كشف الأمر واتضح الأمر، أن اتضح الأمر وانكشف الأمر بأن الصواع في رحل أخيه، ولما وجد الصواع في رحل أخيه أخذ أخاه رقيقا عنده، فالآن هم ماذا يصنعون؟ يعني أخذ منهم، وقد أخذ أبوهم عليهم مواثيق وعهود مؤكدة، والآن يعني من الصعب أن يرجعون من غير أخيه. قال هنا قال إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، عندنا قراءة المؤلف نرفع درجات من نشاء بالإضافة، نرفع درجات من نشاء، هذا قراءة المؤلف، قراءة أبي عمرو البصري ومعه ابن كثير المكي والإمام نافع وابن عامر كلهم يقرؤون بالإضافة نرفع درجات من نشاء. أما الكوفيون عاصم والكسائي وحمزة فهؤلاء يقرؤون بالتنوين نرفع درجات من نشاء، يعني درجات نكرة ومنونة، يرفع الله درجات من نشاء، يعني يرفع الله من نشاء درجات، هذا معنى يرفع من يشاء درجات، من أراد الله أن يرفعه رفعه درجات. على المعنى الأول لا، نرفع درجات من نشاء يعني درجات كل واحد نرفعه، لكن لا يرفع إلا من يشاء، والمعنى متقارب. قال نرفع درجات من نشاء في العلم، المقصود بالدرجات هنا درجات العلم، زين درجات من نشاء في العلم. قال كيوسف. كيف عرفنا أنها في العلم ليست في الرفعة أو في أي شيء آخر؟ أيوة، ما بعدها من الآية: وفوق كل ذي علم عليم. ذي علم من المخلوقين، كل علم عند إنسان فوقه من هو أعلم منه، وهكذا إلى أن يكون أعلم العالمين هو الله سبحانه وتعالى. فتجد إنسان هذا عنده علم، سواء من العلوم الشرعية زين أو من العلوم الدنيوية. تأتي لشخص عنده علوم دنيوية في تخصص، أي تخصص، تجده عنده علم، وتجد من هو أعلم منه، أعلم وأعلم، إلى أن يصل إلى علم الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الشريعة، تأتي إلى أحد العلماء وتجده أنه متمكن، ثم تجد من هو أمكن منه، ثم تجد من هو أمكن وأمكن من هذا، فهم على درجات. قال: وفوق كل ذي علم عليم. يعني عليم هذا يرجع إلى من؟ هل إلى الله ولا إلى العالم؟ قل العالم حتى ينتهي إلى الله. قال: كل صاحب علم فوقه أعلم منه، فوقه عليم أعلم منه، حتى ينتهي إلى الله، إلى الله تعالى. يعني هذه إشارة إلى أن يوسف أعطاه الله علم، ويعقوب عنده علم ما ليس عند يوسف، وهكذا داود عليه، سليمان عليه السلام عنده علم، وداود عنده علم، وكلا آتينا حكما وعلما. طيب، قالوا إن يسرق، قالوا هذا إخوة يوسف، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أي يقصدون يوسف عليه السلام. أي ماذا سرق يوسف؟ القرآن أبهم، ما الذي سرقه يوسف من قبل؟ هل سرق حقيقة أو بس دعوة، مجرد دعوة؟ أي يعني إما ما تكون مجرد دعوة، وإما يكون قد سرقه صغير، وذلك المؤلف قال إنه سرقه صغير. وذكروا أشياء، ذكر المفسرون أشياء كثيرة مما يعني قالوا إنه سرق كذا وسرق كذا وسرق كذا، الله أعلم، كل هذه روايات قد تكون إسرائيلية، الله أعلم. هنا ذكر المؤلف، هنا قال: وكان سرق لأبي أمه، لجده من جهة أمه، صنما من ذهب فكسره لئلا يعبده. هذه يعني الله أعلم. وبعض المفسرين مثل ما ذكرنا أنها مجرد تهمة فقط، يريدون أن يعني أن نقول يعني إن كان هذا سارق فأخوه سرق قبل، مجرد تهمة، ولذلك رد عليهم هو. قال: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها، لم يظهرها لهم، أي يبدها لهم، أي الكلمة في قوله. طيب، لم يبدها في قوله، كيف عرفت أن أربع سنوات؟ يعني في خلاف، بعضهم قال سبع، بعضهم قال عشر، بعضهم قال 12، هذا يعني ما نستطيع أن نجزم أنها حد بسن معين، عرفت؟ فأكثرهم على أنها يعني من 10 إلى 12. هذا أمر. الأمر الثاني، سرقة معنوية بعيدة، أنه سرق قلب أبيه، هو ما سرقه، أبوه اللي مال إليه، وما بريه يعني ما هم يعني إذا كان أبوه مال إليه أكثر من إخوته، وشاد واشتدت محبته له، هذا من العمل من أبيه، هو يقول أنا ما ألزمت بهذا الشيء، وتسرق معنوية بعيدة، لكن قد يكون سرق، وقد يكون لم يسرق وإنما أراد فقط تهمته بس، وهذا أقرب، الله أعلم. طيب، لا، هنا الآن الفائدة الجميلة، النكتة الجميلة والفائدة في قوله: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها، لم يظهرها لهم، أي هذه الكلمة لم يبدها لهم ولم يتعرض لها، التي في لما يعني ولم يبديها له. قال أي لما قالوا يعني لما قالوا إن كان بنيامين سرق فأخوه قد سرق هو يدري فأسرها. قال هذه من شيم الأخلاق. أحيانا الإنسان يعني يلقي عليك كلمة سيئة ما ترد عليه تسرها في نفسك. إيه فهذا من شيم الأخلاق. يوسف أعطي الخلق الحسن فلم يرد عليه. لما ما قال أنا ما سرق يوسف أو كذا لا. أحيانا أنت يلقي شخص عليك كلمة سيئة وأنت في الطريق وأنت في مكان وأنت في المسجد وأنت في مكتب وأنت في أي مكان يسبك يشتمك يطلق عليك كلمة سيئة كأنك لم تسمع. هذا الذي قال الله سبحانه وإذا مروا باللغو مروا كراما يعني لا يلتفتون إلى هذا الشيء. لذلك أحيانا في البيوت تسمع من الزوجة تسمع من الأبناء تسمع من الأخوة تسمع من كذا يعطيك كلمة جارحة كأنك ما سمعت. هذا يسمى التغاضي. التغاضي هذا يعني سؤال الإمام أحمد عن التغاضي قيل له عشر الحياة أو عشر الراحة في التغاضي. قال ليس عشر الراحة يعني أكثر من العشر أو يعني الراحة كل التغاضي هو الراحة كله. يعني إذا تغاضيت وكتمت وسكت ما ليس يدل على الضرر. أحيانا أن تسكت ليس هذا من بالعكس هذا من من من الحكمة. إن الله أعطاك الحكمة أنك ما تسكت تسفه مثل هؤلاء. فسفهك لهم أشد عليهم من الرد لأنك إذا رديت عليه شعر أنك أحسست بهذا الشيء. فلما لا تسفه ولا ترد عليه يكون هذا أولى. وهذا حتى شوف يعني حتى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته قال في سورة التحريم قال عرف بعضهم وأعرض عن بعض ما ذكر كله أذكر شيء بس قليل. ولذلك في قراءة أخرى عرف بعضه وأعرض عن بعض حتى لم يعرفه بس عرفه وسكت. هذه قراءة أقوى بالمعنى. قراءة عرف أي عرفهم شيئا من هذا وسكت عن الكثير. وهذا أيضا من الأخلاق أنك حتى يعني تشعر الشخص هذا بأنه يتكلم فيك تقول يعني سمعت كذا وتسكت بس ولا تشرح له كل شيء. يقول لك يسألك يقول لك فعلت كذا وأنا ما فعلت أنا قال لا بس أنا بس أنبهك على النقطة هذه وأنت فاهم كل شيء. هذه من الأخلاق. ويوسف عليه السلام أسرها في نفسه ولم يبدها لهم يظهرها لهم. اي نعم قال الكلمة التي في قوله في نفسه قال في نفسه. هذا عدد المؤلف الآن يقول أنه قال في نفسه أنتم شر مكانا. قاله في نفسه ولم يقل لهم أمامهم. قال أنتم شر مكانا من يوسف وأخيه. إذا كنتم تقولون يوسف سرق وأخوه سرق فأنتم شر مكانا. أنتم لكم مواقف سيئة معهم سابقة. قد يكون هذه الكلمة هو التي سأرها في نفسه. وقد يكون أسر الرد ولكن قال لهم هذا الشيء. قال لهم أنتم شر مكانا. نعم قال والله أعلم أي عالم بما تصفون تذكرونه من أمره. نعم أمامهم. لا لا لا حتى الآن ما توضح الأمر. لا هو ما قال أنتم شر أنتم سرقتم الآن وأخوكم تقولون أنه لم يسرق وأنا له أخا قد سرق. أنتم جئتم تقول لم نسجد في الأرض ولا كنا سارقين وتضح أنكم سرقتم صواع الملك ليس سرقتم أي شيء فأنتم شر مكانا. طيب قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحبه أكثر منا ويتسلى به عن ولده الهالك. شايف ما خطر ببالهم. ويحزنه فراقه يعني فراقه هذا يحزن أباه. فكان الآن لما رأوا أنه يعني سيذهب منهم هذا الأخ بنيامين وعرفوا خلاص حكموا هم الذين حكموا بحكمهم وخلاص استرق أصبح رقيقا عنده. فقالوا يعني بدأوا الآن يحاولوا محاولات معه أن يعطيه. فقالوا يعني بدأوا يظهرون هذه قالوا له أخ له أب يعني يحبه يعني من يعني بعد الصعوبة سلم أهلنا وأخذ علينا مواثيق كيف نرد كيف نفعل ماذا نصنع. فبدأوا يبينون يستعطفونه يقول له أب شيخ كبير وصعب أننا نأتي إليه ونقول ذهب أخوك الثاني ذهب ابنك الثاني من الصعب. قالوا فخذ أحدنا مكانه استعبده مكانه خذ هذا وخله عندك رقيق أي واحد من هؤلاء العشرة عندك عشرة خذ واحد منهم بدلا منه إنا نراك من المحسنين في أفعالك أنت أحسنت إلينا في الأول أحسنت إلينا الآن ويعني فعلت كذا وكذا وكذا لعلك يعني تأخذ أحدنا مكانه. قال رد عليهم برد قوي قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده نأخذ شخص بريء ونترك السارق أعوذ بالله هذا ما يمكن. قال معاذ منصوب نصب على المصدر حذف فعله نعم أعوذ معاذا التجئ ملتجئا حذف فعله وأضيف إلى المفعول معاذ الله يعني أتعوذ أو يعني أعوذ بالله مفعول به نعوذ بالله أو معاذ الله يعني مصدر أو فعل كل واحد أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لم يقل من سرق تحرزا من الكذب لأنه ما سرق حقيقة هو. الأخ ما سرق فلذلك قال إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا أخذنا غيره لظالمون هذا ظلم نأخذ بريء ونترك سارق هذا ما يمكن. فحاولوا فيه ما استطاعوا جميع الطرق ما استطاعوا فماذا صنعوا. قال فلما استيأسوا أي يأسوا شايف دخلت السين والتاء للتأكيد يعني خلاص انقطع الرجاء انقطع ما فيه إلا يأس خلاص ما فيه ما يمكن. لذلك في قبال استيأسوا يعني كأنهم حاولوا محاولات كثيرة ورجاءات كثيرة حتى يحاولوا معه أنه يعطيهم أخاهم ما فيه. فلذلك قال استيأسوا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا خلصوا يعني اعتزلوا وانفردوا وحدهم بدأوا يتناجون فيما بينهم ماذا نصنع كيف نذهب ماذا نصنع كيف نذهب. خلصوا نجيا قال نجيا مصدر يصلح للواحد وغيره المصدر يطلق على الواحد ويطلق على العدد الأكثر على المثنى وعلى النجية كل المصادر حتى مثل الضيف مصدر ضيف إبراهيم المكرمين مقى ضيوف ضيف مصدر يجوز ونجية مصدر كثير عدوا تقول الكافرون عدو إن الكافرين كانوا أي نعم عدوا أي نعم عدوا مبينا طيب قال من خلاص نجية قال مصدر يصلح للواحد وغيره والمقصود أي متناجين خلصوا يتناجون أو خلصوا متناجين لأنها حال خلصوا متناجين يناجي بعضهم بعضا. شف هذه العبارة فلم استيأسوا منه خلصوا نجية سمعها أعرابي فصيح بليغ فقال والله ليس هذا بكلام مخلوق ليس بكلام مخلوق قال ما يمكن يقولها واحد من البشر. فلما استيأس منه خلص نجية هذه العبارة المقتضبة القوية لا يمكن أن يعبر بها أي مخلوق هذا من كلام رب العالمين يعني عرف. ولذلك ورد عن أعرابي أنه سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فسجد الأعرابي قيل له ليست موقع سجدة هذه ليست مكان سجدة كيف تسجد قال أسجد لبلاغتهم. هذه الكلمة حتى يعني ورد عن البرزدق أنه هو الذي قرأها فلما استيأسوا وكان أعرابي عنده فسمعه فتعجب قال هذا ليس بكلام مخلوق أبدا ما يمكن أي إنسان يأتي بمثل هذه الجملة هذه جملة عجيبة فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم قيل كبيرهم عقلا وحكمة وقيل أنه يهوذا وقيل كبيرهم سنا وهو روبين نعم شيخ قال أو رأيا يهوذا الله أعلم قد يكون يعني مثل قال أوسطهم يعني أعدلهم وأعقلهم قد يكون هذا هو الأعقل والأعدل وقيل أن هذا الذي قال هذا الشيء هو الذي قال لا تقتلوا يوسف أي قال لا تقتلوه كيف تقتلون شخص بريء أي قال ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيف لما قالوا اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا قال لا أنا رأيي أنكم تلقونه في الجب يأتي من يأخذ أما تقتلونه فلا هذا هو الذي الآن أعقلهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أي عهدا موثقا من الله أولا في أخيكم ومن قبل ما فرطتم في يوسف ومن قبل قال المؤلف ما زائدة أي ومن قبل قد فرطتم في يوسف لكن نحن نقول لا ما للتأكيد دائما في القرآن كثيرا تأتي ما للتأكيد فقوله هنا ومن قبل ما فرطتم أي تفريطكم في يوسف فكأنها مصدرية للتأكيد تفريطكم في يوسف شوف المؤلف قال وقيل مصدرية مبتدأ خبره من قبل أي تفريطكم قبله من قبل يقول أنتم أباكم أنتم أبوكم أخذ عليكم موثق شديد وقبل أنتم ضيعتم يوسف والآن ضيعتم أخ يوسف بن يامين فلن أبرح الأرض أنا لن أذهب معكم ولن أرجع إلى أبي وليس وجه أن أقابله مستحيل أن أقابله بهكذا مستحيل لن أبرح ما معنى أبرح قال المؤلف هنا لن أفارق أصل البرح هو مفارقة الشيء وهو مأخوذ من البرحة أو البراحة المكان الواسع لأنه يفارق ويذهب إلى مكان واسع ومنه قولهم البارحة لأنها فارقتنا ذهبت تسمى البارحة تقول هذا اليوم أو البارحة يعني مضت فيقول لن أبرح أي لا أفارق ولا أذهب مثل ما قال يوسف مثل ما قال موسى عليه السلام لفتاة لا أبرح في حتى أبلغ مجمع البحرين أي لا أفارق طيب يعني سأستمر لن أبرح الأرض أي أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالعود إليه إذا أذن لي أبي قال يرجع إلينا رجعت وإلا لن أرجع أو يحكم الله لي بخلاص أخي وهو خير الحاكمين أعدله سبحانه وتعالى يعني إما أن الله سبحانه وتعالى يقضي لي أن أخذ أخي فإذا رآني قد جلست هنا ولن أفارق هذا المكان يعني يتعاطف معي ويفك أو أن يحكم الله لي بأي شيء ثم قال أي هذا الأخ الكبير ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق يعني قولوا الحقيقة وما شهدنا عليه إلا بما علمنا أي تيقنا من مشاهدة الصاع في رحله شوف الآن في قصة في, في, في, في يوسف في أول أمر ما أتوا بهذه الأشياء كلها ها؟ قالوا أكلوا في الذئب بس ولم يأتوا بأي شيء قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين لكنهم لا بدأوا يشددون قالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما ما شهدنا عليه إلا بما علمنا تيقنا من مشاهدة الصاع في رحله وما كنا للغيب لما غاب عنا حين إعطاء الموثق قال وما كنا للغيب لما غاب عنا حين إعطاء الموثق حافظين، يقول ما كنا نحفظ الغيب، شيء غائب علينا ما نستطيع، هذا شيء ليس بإرادتنا، خارج عن الإرادة، ولو علمنا أنه يسرق ما لم نأخذه. ثم أكدوا قالوا واسأل، وهذه كلها الآن وصية من الأكبر، حتى الآن ما وصلوا إلى أبيه، واسأل القرية التي كنا فيها، هي مصر، أي اسأل أهل القرية، أي أرسل إلى أهلها فاسألهم واسأل القرية. وبعضهم يقول لا على ظاهره، وأن الأنبياء ممكن أن يسألوا القرية وترد عليه، ترد الحيطان والأرض ممكن ترد، لأن الأنبياء أعطوا هذه خصائص، مثل ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحجر يسبح، الحصى يسبح بين يديه، والجذع حنين الجذع، في أشياء يعني ممكن. وبعضهم يقول لا اسأل القرية يعني أهلها، هذا جاري كثير، كم أهلكنا من قرية يعني أهلكنا أهلها، فاسألهم. والعير التي أقبلنا فيها، العير يقصد أصحاب العير، لأنهم جاءوا معهم يعني مجموعة، اسألوا الذين أقبلوا معنا من مصر أقبلنا فيها، وهم قال قوم كنعان، لأن سكان كنعان هم اللي يسكنون في فلسطين. كيف يعني تدرج ممكن؟ طيب، وإنا لصادقون، شوف التأكيد، وإنا لصادقون، جملة أو اسمية ومؤكدة، أصلها وإننا ومؤكدة بإن وإلا في قولنا، فرجعوا إليه، رجعوا إلى أبيهم وقالوا له ذلك، أما الأكبر لم يرجع، فلما وصلوا إلى أبيهم قالوا ما قاله لهم، ما أوصاهم به، فلما وصلوا قالوا لذلك لأبيهم، فلما سمع الأب ذلك قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ما صدقهم كل هذا، قال فيه شيء، فيه أمر، سولت يعني زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه، اتهمهم. ليش اتهمهم؟ لأن لهم سابقة، لأن لهم موقف أول، فلذلك ما استبعد أنه يكون لهم موقف آخر، نعم، لما سبق منه من أمر يوسف. ثم قال فصبر جميل، يقولون صبر هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقدير صبري صبر جميل، صبر جميل، ما هو الصبر الجميل؟ ليش قال جميل؟ قال الصبر الذي ليس فيه جزع ولا تسخط، يصبر ويسكت، لا يتجزع ولا حتى لا يذكر لأحد، هذا يقضي. فتجد بعض الناس يصاب بمصائب، تلحقه ديون، يعني يصاب بمصائب في بيته، في نفسه، مع جيرانه، قد يصاب بأمراض جسدية ما تدري عنه، يكون عليه ديون، عليه مطالبات، يعني ما تدري عنه، صابر ساكت، يعني ما يبدي للناس، صبر مع كمال التوكل، يعني اي نعم، صبر مع كمال التوكل، صح، بارك الله فيك. فتجده يصبر لأنه يفوض أمره إلى الله، يقول هذا أمر من الله وأنا أصبر. فصبر عسى الله أن يأتيني بهم، قال فصبر جميل لا جزع فيه. طيب، عسى الله أن يأتيني بهم، ليوسف وأخيه، وأخي الأخوين اثنين أصبحوا ثلاثة، نعم أصبحوا ثلاثة، فقد ثلاثة الآن، عسى الله أن يأتيني بهم، يقول الله أن يأتي بهم، أما أنتم ما لن تأتوا بهم، لكن عسى الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بهم، يوسف وأخيه وأخوته وأخويه جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يقول بعضهم، يقول لما شمع ظهرك حبيبي، يقول بعضهم، يقول لما قال أخاف يأكل الذئب راح عليه، ذهب عليه، لما قال عسى الله يأتي بهم جميعا جاءوا جميعا ثلاثة. شوف كيف الفرق بين بعض الناس، تقول له مثلا لماذا لا تسافر؟ قال والله أخشى أن يصيبني شيء، حادث ولا شيء. لماذا تفعل هذا الشيء؟ توكل على الله. بعضهم يقول لا خاف كذا خاف كذا خاف كذا، فيأتي بهذه الأشياء أمامه فيقع. والبلاء موكل بالمنطق، أحيانا كلام يتكلم بكلمة يقع فيه، فالبلاء موكل بالمنطق، فتوكل على الله، هو أمرك إلى الله، والله خير حافظ. ولذلك قال فالله خير حافظ، فجاء ثلاثة كلها. قال هنا عسى الله يأتي بهم جميعا إنه هو العليم بحالي الحكيم في صنعه سبحانه. أعلم أن الله عليم وحكيم وأتوكل عليه. وتولى عنهم، يعني خلاص عرفوا ما عندهم شيء، ما فيه، خلاص ما عندهم أي نتيجة، وأنا أفوض أمري إلى الله، والله سبحانه هو الذي يقضي في حكمي وفي حكم أولادي. تولى عن تاركا خطابهم وقال يا أسفا، يقول الألف بدل من ياء الإضافة، أصلها يا أسفي يعني حزني أنا، ينادي حزنه، هذه الياء ياء المنادى، مثل يا حسرتا، أصلها يا حسرتي أنا أتحسر، أنا الذي أتحسر. ومنادات الحسرة ومنادات الحزن والأسف هذه استعمال العرب، كأنه يناديها يقول تعالي احضري، أنا حالتي الآن خلاص أنا في كرب شديد، تعالي احضري عندي. فيقول يا أسفا، يا يعني يا حزني، والأسف أشد الحزن. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، الأسف أشد من الغضب وأشد من الحزن. قال يا أسفا يا حزني على يوسف، شوف على يوسف، ما زال ما قال على بنيامين وعلى الأكبر، قال لا ما يزال يتذكر يوسف، وكأنه يشعرهم أن القضية فيها شيء، وبدأت تظهر يعني العلامات. قال يا أسفا وبيضت عيناه، قال المؤلف إن محق سوادهما وبدل بياضا من بكائه، إذا ذهب سواد العين وأصبحت بيضاء ما عاد يبصر، ففقد بصره من شدة البكاء، يعني هو الآن يعني تركهم وبدأ يتحسر ويتأسف ويتذكر يوسف عليه السلام، يوسف وهو صغير، ويقول يا أسف على يوسف، وبدأ يبكي بكاء شديدا حتى ذهب بصره وفقد بصره. اي نعم، قال وبيضت عيناه من الحزن، ليست من شيء آخر، من الحزن عليه، فهو كظيم يعني مغموم مكروب لا يظهر كربه، خلاص انصرف عنهم بدأ، فهو يعني في حالة شديدة كرب، ويكظم ما يبين لهم، ما يظهر لهم، لا يظهر لا لزوجته ولا لأحد، فهو يكظم هذا الشيء، فهو كظيم. فلما رأوه على هذه الحال وهو يعني يردد كلمة يوسف يوسف ويحزن ويبكي، ويرونه أحيانا يبكي، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، وين سنين طويلة، حتى قال بعض المفسرين 40 سنة أو قريبا من ذلك، وأنت لا تزال في يوسف، تالله تفتأ. قال المؤلف تالله لا تفتأ، يعني تزال، فتئ بمعنى زال، ولكنها تدخل عليها اللام حتى تنفي، يجوز إدخال اللام عليها ويجوز حذفها، مثل بريحة يعني، أي مثل بريحة ممكن، مثل لا أبرح لا أفتأ، تفتأ ولا لا أبرح، اللام لازمة قد تحذف، هنا لا اللام، هنا اللا محذوفة قد تأتي، أصلها تفتأ وهي تقدير لا تفتأ، إيه أبرح يجوز حذفها، يجوز، هي الأصل أنها معها، لكن إيه يعني دخلت اللام أو لم تدخل المعنى واحد، أي نعم. قال تالله تفتأ أي لا تزال، لا تزال، يعني أنت تفتح ما زلت تستمر تستمر تستمر وأنت تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حرضة ما معناها؟ قال تشرف على الهلاك لطول مرضك، يقول حتى يصيبك تصيبك الأمراض التي تؤدي للموت. الحرض هو المهلكة، المهلكة. ومن هو بعض المناطق تسمى حرض، تعرفونه؟ أين هذا مهلكة؟ حرض مهلكة، ما فيه سبحان الله العظيم لا مدن ولا شيء، مقطعة ورمال، حتى الماء يمكن ما تجيب. فالحرض هو المهلكة. يقول أنت الآن تهلك نفسك حتى تموت، تهلك نفسك بالأمراض بالطريقة هذه، بكاء بكاء وتذكر، هذا يؤدي إلى الهلاك. أي نعم. فأنت الآن تشرف على الهلاك لطول المرض. قال وهو مصدر يستوي فيه الواحد وغيره، مرض مصدر مثل الأول حرضا. طيب مثل نجية حرضا. أو تكون من الهالكين، تصبح من الموتى. يعني أنت الآن بين حالين، بهذه الهالك هذه أديك إلى أمرين، أما تصيبك الأمراض التي تؤديك إلى الموت، أو تهلك تموت بالطريقة هذه. فرد عليه قال إنما أشكو بثي وحزني. قال لهم إنما أشكو بثي، هو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث للناس. بثي وحزني، بعض العلماء يقول البث والحزن واحد، والألفاظ هذه مترادفة، بثي وحزني واحد ما يفرق. وبعضهم يقول لا، البث شيء والحزن شيء، البث أشد من الحزن. البث يعني الحزن ممكن يكتمه وممكن لا يكتمه، البث ما يستطيع أن يكتمه. والبث أصله التفرق، تفريق الشيء، وبث فيها من كل دابة. فالبث هو تفريق الشيء، والمبثوث المتفرق كالفراش المبثوث متفرق. فهنا يقول أبث حالي إلى الله، يعني أنقل حالي إلى الله، أنشره إلى الله، ما أنشره إلى أحد ثاني، هذا معناه. وأحزن حزني إلى الله، أشكوه إلى الله، لا أشكو إلى أحد. وحزني إلى الله لا إلى غيره، فهو الذي تنفع الشكوى إليه، هو الذي يفرج الكرب، أما يجيب المضطر إذا دعا، هو الذي يكشف الكرب. طيب وأعلم من الله ما لا تعلمون. كلمة أعلم من الله ما لا تعلمون هذه أيضا إشارة، إشارة لأن الأمر بدأ ينفرج، كان فيه عنده علم أن يوسف سيأتي. نعم. وأعلم من الله ما لا تعلمون، من أن رؤيا يوسف صدق وهو حي. ولذلك شوف الآن سيصرح قال اذهبوا فتحسسوا، ثم قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. فتحسسوا من يوسف وأخيه فاطلبوا خبرهما. تحسسوا، التحسس أصلها هو استعمال الحواس، حاسة البصر، حاسة السمع، حاسة يعني يبدأ يبحث استعمل حواسه حتى يبحث، كأنه يقول استعملوا جميع الطرق حتى تأتوا به وابحثوا عن يوسف وعن أخيه. أما أخوه هو عارف وين مكانه، هو عارف أن ابن يمين في عند الملك، وأخوه الأكبر عند الملك عارف، لكن يوسف ما يدري وين، وهم ما يدرون. فيقول ابحثوا عن يوسف، أكيد يوسف فيه خبر فيه شيء، لذلك بدأ به. هم الذين يقولون أن التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر، لا هذا يصل؟ هذا ممكن يستعمل، لكن في قراءة في الحجرات تجسس ولا تجسسوا قرئت ولا تحسسوا، وهذه قرئت ولا تجسس، هذه فيها قراءة، هذه فيها قراءة شادة، اذهبوا فتجسسوا من التجسس. أي نعم، اذهبوا فتجسسوا من يوسف وأخيه، هذه فيها قراءة. ولا تيأسوا تقنطوا، لا ينقطع الرجاء من روح الله. التجسس، شوف التجسس تجسس الأصل فيه. نعم ممكن، ممكن التجسس خفي ممكن، والتجسس أحيانا يكون محرما وأحيانا يكون جائزا. في آية الحجرات محرم ولا تجسسوا، يعني تجسسوا على البيوت وعلى أحوال الناس، يعني تدخلون في أشياء محرمة زين. وتجسس إذا صار فيه مصلحة راجحة وبحث وكذا، وفيه حفظ للأمن أحيانا، حفظ كذا. جواسيس معروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جواسيس قبل، العيون يرسل عيونا، فهذا جائز، يبحث يشوف تأكد من الشيء. طيب ولا تيأسوا تقنطوا من روح الله رحمته. روح الله هو فرجه ورحمته، سمي الروح روحا، الفرج روحا، سمي الفرج والرحمة روحا لأن مأخوذة من الراحة، النسيم من الروح أو الريح النسيم، لأن الإنسان إذا شم الرائحة الطيبة، شم النسيم، ارتاحت نفسه وانفرجت تفرج. فروح الله روح رحمته إذا نزلت ووجد أثرها كأنه وجد رائحة، رائحة طيبة من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول لا تيأسوا، هذا إشارة أيضا، لا تيأسوا من يوسف، تقطع الرجاء. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما قال لهم هذا اذهبوا، اذهبوا يعني واسألوا وتجسسوا، ذهبوا أخذوا بكلام أبيهم وذهبوا، فانطلقوا إلى مصر ليوسف. فلما دخلوا عليه، ما قال لما دخلوا على يوسف، لأن خلاص عرفوا، عرف الأمر أنه سيعودون إلى الملك، يعني الملك الآن عنده الرقيق. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، الآن استعطاف آخر، هذا استعطاف أشد من الأول. الأول قالوا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، جاء هنا استعطاف أشد، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر الجوع، وجئنا ببضاعة مزجاة، مزجاة يعني مدفوعة. كيف مدفوعة؟ يعني بضاعة رديئة، حتى مثل ما ذكرنا لكم، حتى ذكر هنا قال يعني نوع من الأحذية والقمص والأشياء التي ما أحد يأخذها منها. إذا أتوا بها قالوا عطنا بضاعة وخذ هذه، أو عطنا من اللي عندك خذ هذه بدلها، بيع شراء. قالوا إيش معكم؟ قال معنا هذه. قال لا شيلوها، ما تصلح هذه، ما بضاعة مزجاة أصلا، يعني مزجاة من زج الشيء دفعه بهدوء بعدم قبوله. فلم ترى أن الله يزجي سحابا يدفعه بهدوء، فمدفوعة مزجاة يعني رديئة لا يلتفت إليها أحد، كل يدفعها كل يردها. قال مدفوعة يدفعها كل من رآها لرداءتها. قال وكانت دراهم زيوفا، يعني زيوفا يعني ليست خالصة، أحيانا دراهم ذهب خالص وأحيانا فضة خالصة، لا هذه أحيانا تصير دراهم مخلوط معها نحاس صفر، فيظنها ينظر إليها أنها ذهب، ليست ذهب، هم يعرفونها إذا نظروا إليها يعرفونها. الحين أصحاب الذهب عندنا الآن تعطي قطعة ذهب حلي خاتم أو نحوه، ينظر إليه كذا يقول لك لا لا هذا عيار 21 هذا عيار 18، ثم ينظر يقول لا لا هذا مو ذهب صافي في شيء، يعرفون أعطاهم الله العلم سبحانه. فهذه مخلوطة يب صافي، قال دراهم أو غيرها. طيب فأوفي أتم لنا الكيل، نجينا الآن من مسافة بعيدة وبضاعتنا رديئة، أي نعم، ومسنا وأهلنا الضر، جئنا ونحن يعني في شدة الجوع، وكان نعم قال فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، يعني أعطنا أنت تأوفي الكيل، يعني ألا ترون أني أوفي الكيل؟ قالوا أوفي لنا الكيل الآن، وأيضا زد علينا تصدق علينا بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا، إن الله يجزي المتصدقين. شوف ما سألوا عن أخوهم بنيامين ولا سألوا ولا تكلموا فيه. ليش؟ لأنه خلاص انقطع الرجاء وهو الآن أصبح عنده مملوكا، ما في رجاء، خلاص انقطع. فهم جاءوا بطريقة أخرى، قالوا يعني جئناك كذا وكذا وكذا. قال إن الله يجزي المتصدقين، يثيبهم. فرق لهم، رق لهم وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم. قيل أنه كان يلبس قناعا، كان يلبس قناعا وعليه تاج الملك. فلما ما عرفوه، ما يدرون، فلما رآهم هكذا فرفع القناع، فلما رفع القناع عرفوه. قالوا عرفوا كيف؟ قالوا لأنه كان فيه شامة صغيرة بين عينيه، هذه الشامة كانت في سارة، في سارة وأصبحت في يوسف، فعرفوا أن جدتهم سارة فيها شامة، ويوسف كان صغير يعرفونه أنه فيه شامة صغيرة، وكان جميل جدا، جميل، يعني هو أخذ جماله من جدته سارة، فكان جميل، فعرفوه، فرفع الحجاب عنه، قال لهم على وجه التوبيخ: هل علمتم ما فعلتم بيوسف من الضرب والبيع؟ لأنهم قالوا أنه ضربوه حتى لا يعني يظهر أمام القافلة أنه أخوهم وكذا، فقالوا لا تتكلم ولا تقول لهم شيء، فضربوه وألقوه في الجبل وباعوه. قال تذكرون لما يعني وقت الضرب والبيع وغير ذلك، وأخيه من هضمكم له بعد فراق أخيه إذ أنتم جاهلون. هذا كأنه يعني اعتذار له، يقول أنتم كنتم جاهلين، هذا تصرف جهل، إذ أنتم جاهلون ما يؤول إليه أمر يوسف، إذ أنتم جاهلون. قالوا بعد أن عرفوه لما ظهر من شمائله متثبتين، شمائله يعني أخلاقه وأحيانا علامات فيه، قالوا أئنك لأنت يوسف، قالوا يعني مؤكدين له، قال أئنك لأنت يوسف بتحقيق الهمزتين، أئنك أو تسهيل الثانية، أئنك تسهيل بين أي وإدخال ألف بينهما على الوجهين، يعني تقرب التحقيق والتسهيل، هذا يسمونه التخفيف الهمز، همز له أحوال في تخفيفه، بالتسهيل والإسقاط والإبدال له حالات. طيب يقول قرأ ابن كثير هنا بالخبر إنك بدون همز، قالوا إنك يوسف، وهي قراءة إيه؟ نعم، وفي قراءة التسهيل وفي قراءة التخفيف. عندك شيء يا شيخ؟ بالإدخال إدخال الألف اللي هو تسهيل، حمزة هذا أكيد، حمزة وقالون، حمزة دائما هو الذي حمزة، يقولون الهمزة لحمزة، يعني يهتم بالهمزات، فحمزة وقالون عن ورش، وقالون عن الإمام نافع، راوي الإمام نافع، هذا يسهل. أينك؟ نعم. يقول ابن كثير وأبو جعفر بهمزة واحدة مكسورة، أبو جعفر من عشرة، والباقون بالتحقيق بالاستفهام بهمزتين، وسهل الثانية نافع وأبو عمرو ورويس، وحققها الباقون وأدخل قالون وأبو عمرو وهشام بخلفه. إيه يعني الآن أبو عمرو البصري لقراءة المؤلف يحققها كذا، إيه همزتين أئنك، يقول وسهل الثانية وسهل الثانية نافع وأبو عمرو، إيه وسهل الثانية نافع وأبو عمرو ورويس، إيه طيب واضح. طيب قالوا إنك أو أئنك لأنت يوسف، شوف دخلت اللام تأكيدا، لأنت يعني خلاص ما نشك في هذا الأمر، لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله أنعم الله علينا الاجتماع إنه من يتقي ويصبر، يتقي يعني يخاف الله، يجعل دائما تقوى الله بين عينيه خوفا وطمعا ومراقبة لله سبحانه وتعالى. وأصل التقوى هي الخوف، الأصل فيها الخوف. الخوف إنه من يتقي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ما هي التقوى؟ قال الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فهذا معنى. وقال بعضهم أظن أحد السلف من؟ أي هو علي وابن مسعود، لا في قول آخر طلق بن حبيب يقول سئل عن التقوى قال أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني عينيك ولسانك وسمعك، وأن تحفظ البطن وما حوى، ما تدخل في بطنك أي شيء، هذه تقوى الله. فقيل أيضا لعمر رضي الله عنه سئل عن التقوى ما التقوى؟ قال ألم تنزل الأرض فلات فيها أشواك؟ قال بلى. قال ماذا تصنع؟ قال أشمر وأحذر. قال هذه التقوى، تشمر في الطاعة وتحذر من المعاصي. إيه نعم. قال إنه من يتقي ويصبر، يجمع بين الصبر والتقوى. عندي أخلاقه وأحيانا في علامات أخرى. طيب لأن الأخ الثالث أصلا هو جالس ينتهى، يعني ما لا له مقبوض عليه، وهم عرفوا قالوا أنه جلس هناك ما يستطيع أن يأتي، وقد يكون أتى قال لهم يعني ليأتي وأتى معهم بعدين. هم الآن هو الآن يركز على اثنين، هذا استرق وهذا مفقود. فإن الله لا يضيع أجر، قال إنه من يتقي ويصبر على ما يناله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف يقول فيه وضع الظاهر موضع المضمر، وضع الظاهر موضع المضمر. ما معنى هذا؟ أسلوب بلاغي كثير في القرآن. الأصل ما هو؟ الأصل الضمير، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره، هذا هو. قال لا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فأتى بكلمة المحسنين أظهرها مكان الإضمار. لماذا؟ لسر بلاغي، يقول كأنه يقول أصل التقوى والصبر لا تخرج إلا بسبب الإحسان. يعني لما الإنسان يكون عنده إحسان في أعماله مع ربه، الإحسان بينك وبين الله، والإحسان بينك وبين الخلق، كل هذا أثر التقوى والصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب نقف عند هذا وبعدين لكم إن شاء الله. عند الآية 91 قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. طيب نقف عندها وإن شاء الله نكمل اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.